وشهادته بتوحيده يتضمن أربعة أمور. ثم ذكر تأييدا لذلك أيضا أن من أسمائه سبحانه المؤمن، وهو الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد الصدق. ذكر هذا كله ثم ذكر تساؤلا، وهذا التساؤل هو جواب سؤال المقدر، هذا الذي ذكره هنا، هذا الذي ذكره هنا جواب سؤال المقدر عن استدلاله بالاسمين الكريمين. يقول: الاستدلال بالآيات الأفقية عرفناها، الاستدلال بالآيات النفسية عرفناها، الاستدلال بأفعاله ومخلوقاته عرفناها. أنت الآن أضفت استدلالا جديدا، دليلا جديدا، وهو الاستدلال بأسمائه وصفاته عليه، تستدل بأسمائه لإثبات كمالاته. تقول: بما أن اسمه كيت وكيت وبالتالي لا يليق به إلا كيت وكيت. يقول: هذا استدلال غير معهود، فإن الاستدلال بذلك لا يوهد في الاستدلال. ما عرفنا أحدا يستدل بأسمائه وصفاته على المطالب التي يدعيها هو، يدعي أن الله عز وجل لا يليق به إلا كيت وكيت، ثم يستدل بأسمائه على هذا المطلوب. هذا الاستدلال غير معقول. عرفنا السؤال، ثم أجاب بهذا الجواب الذي هو ملخص جدا مما ذكره ابن القيم رحمه الله في المدارج، ما ذكره ابن القيم رحمه الله في المدارج طويل. يقول: فالجواب أن الله تعالى قد أودع في الفطر أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته، وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله. أودع في الفطر الإيمان بأن الله عز وجل كامل في أسمائه وصفاته، هذا عموما إجمالا، ما دام أنه هو الخالق وهو الرازق وهو الكامل في أسمائه وصفاته، هذا إجمالا. وأودع فيها أيضا أن ما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا هو المتصف بتلك الكمالات. أودع في الفطر أيضا هذا الأمر، أنه موصوف بالكمالات إجمالا، وأن كل ما وصف به في الكتاب والسنة فتلك الأوصاف هي كمالات تليق بكمال الله عز وجل وجلاله. الفطر كلها الله عز وجل جعلها مفطورة بهذا الفطر على هذا، على هذا الإيمان. وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه، ما عرفه الخلق هذا شيء قليل مما هم لم يعرفوه. قد يقول قائل: أنت تدعي أن الفطر كيت وكيت، طيب فطرتي مثلا، الجهم يقول فطرتي لا تقول بها ولا تؤمن بها، فذكر هذا القيد: الفطر التي لم تتنجس بالجهود والتعطيل ولا بالتشبيه والتمثيل. هذا القيد ذكره لإخراج هؤلاء الذين فطرهم قد تلوثت ووصلت في تلوثها حدا بعيدا. تستنكر وتستعظم أن تثبت لله عز وجل الكمالات، أن تثبت له تلك الكمالات التي تليق به، تستعظمه هذا الفطر وصلت في جهودها وتنكرها وتلوثها حدا لا يتصور. الله عز وجل يثبت لنفسه تلك الكمالات، وهذه الفطر تستخبرها، وهذه الفطر لا تتقبلها. إذن في أقل حال هي فطر قد تلوثت وتنجست بالجهود والتعطيل أو بالتشبيه والتمثيل. الفطر التي تتلوث بالجهود والتعطيل هي ستستنكر هذه، لماذا؟ لأنها عندها تعطيل لا تثبت أصلا. أما الفطر التي تلوثت بالتشبيه والتمثيل فتلك لا تؤمن بكمالات تليق بالله عز وجل، هي تظن أنها تثبت الله عز وجل، هي تظن أنها تؤمن بكل ما ورد في الكتاب والسنة، ولكن بما أنها تثبتها كما يليق بالمخلوق إذن لا يمكن أن تثبت تلك الكمالات التي تليق بالله عز وجل، هي محرومة أيضا من إثبات الكمالات لله عز وجل كما تليق بكماله وجلاله. هذه لا تثبت أصلا، وتلك أثبتت ولكن أثبتت كمالات تليق بالمخلوق. ما الذي أثبته؟ أنت جعلت الخالق مثل المخلوق، جعلت أوصاف الخالق مثل أوصاف المخلوق، فما أثبته لا يليق بالله عز وجل. إذن كل هذه الفطرة التي تلوثت بالجهود والتعطيل أو بالتشبيه والتمثيل هذه الفطر لا تستغرب أنها ستستنكرها. أما بقية الفطر التي لم يصبها هذا الداء أو ذاك الداء فكلها تؤمن بأن الله عز وجل موصوف بالكمال عموما وخاصة تلك الكمالات التي أثبتها لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا عموم، هذا تمهيد للجواب. ثم جاء إلى الجواب الذي يتعلق بهذه النقطة، ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه. هذا من كماله أن الله عز وجل شهيد على كل شيء، أن الله عز وجل مطلع على كل شيء بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. بل الله عز وجل يقول لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كانوا يقولون الذرة هي أصغر الأشياء، فما معنى هذا ولا أصغر من ذلك ولا أكبر؟ يعني ما هو الأصغر من الذرة؟ هكذا كانوا يقولون. الآن العلم الحديث يقول الذرة تتكون من ثلاثة أمور، وهذه الأمور ستتكون من أمور، قالوا هناك أشياء أصغر من الذرة. هذا يدل على أن كلام الله عز وجل قد تفهمه وقد لا تفهمه، ولكن ما دام أن الله عز وجل أخبر أن هناك شيء أصغر من الذرة لا بد أن تؤمن به. لا تظن أن الأمور التي تظن أنها العلمية والحقائق والقطعيات لا تظن أنها فعلا كذلك. إذا خالف شيء منها نصا واضحا من نصوص الكتاب والسنة فشك كثيرا في تلك التي يزعم أنها قطعيات أو أمور علمية. إذن أولا الله عز وجل لا يغيب عنه شيء، شهيد على كل شيء، ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر؟ هذا أولا. ثانيا وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه؟ دائما يكذب عليه، يوميا يكذب عليه. أولا كذب عليه أنه مرسل من عنده، ثم يكذب عليه يوميا أنه أوحي إليه كيت وكيت، هكذا يكذب عليه، أعوذ بالله. ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي من شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر مجتمعة، وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر. هذا لا يليق بكمال الله عز وجل، ما يليق. ذكر ابن القيم رحمه الله أنه اجتمع ببعض النصارى وقال لهم: أنتم تقدحون في علم الله عز وجل وقدرته وحكمته، تقدحون، هذا دينكم، دينكم مبني على هذا. قالوا: كيف؟ قال لهم: أنتم تعرفون كيف أن دين محمد صلى الله عليه وسلم قد انتشر، والله عز وجل نصر هذا النبي ونصر أصحابه ونصر أهل دينه ولا زال ينصرهم، وأنتم تزعمون أنه كذاب، فهل يليق بعلم الله عز وجل وحكمته وقدرته أن يكون الذي يكذب عليه هو المنتصر الآن إلى الآن؟ يليق هذا؟ ما الذي سيجيبون به؟ وهكذا، إذن هذا الكمال الذي يتصف به الله عز وجل يأبى، وحكمته أيضا تأبى، أن يكون كذاب ينتصر بهذا الطريق، كذاب يكذب عليه، وثم ينتصر وينتشر تنتشر دعوته بهذا الشكل. ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. ثم قال: والقرآن مملوء من هذا، من هذه الطريقة. طبعا خلاصة ما ذكره، خلاصة ما ذكره إلى هنا، أن من كان اسمه المؤمن هل يليق به أن يصدق الكاذب؟ لا يليق. من كان اسمه الشهيد هل يليق به أن يشهد ويطلع على الكذابين يكذبون عليه ويقرهم عليه؟ لا، لا يليق. هذه خلاصة ما ذكره هنا. والقرآن مملوء من هذه الطريق، وهي طريق الخواص، طريق الخواص، وأولئك الخواص هم الذين يهتمون بالنصوص عموما ويهتمون بالتدبر في أسمائه وصفاته خصوصا. أولئك الخواص يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله، يستدلون بالله وبأسمائه وصفاته، يستدلون بها على ما يليق به أن يفعله ولا يفعله. هذا في الكمالات. قد يظن الشخص أن كمال الله عز وجل وأسماءه وصفاته كان مقتضاها أن يحصل كيت وكيت، قد يظن شخص، وقد يظن أن العدل وأن ما يليق بكمال الله عز وجل الأليق به وبكماله أن يكون كيت وكيت، هذا يكون خطأ في التحديد. ولكن لا بد أن نؤمن أن الله عز وجل وأن أسماءه وصفاته هي التي هي منطلق أفعاله، الله عز وجل يجعلها منطلقا لأفعاله، وأن أفعاله لا تخرج عن حكمه، وأن أفعاله لا تخرج أيضا عن مقتضيات أسمائه وصفاته. هذا لا بد أن تؤمن به. إذن جميع صفاته وأسمائه تدل على ما يليق به من الكمال والجلال، ويستدل بكل اسم وصفة كما ذكر الشيخ ابن عثيمين في يستدل بكل اسم وصفة على الكمال الخاص بهذا الاسم وبالمجموع على الكمالات التي يتصف بها والكمالات التي تستنتجها من اقتران اسم باسم ومن الأسماء كلها. يقول قال سبحانه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين هو عرق متصل بالقلب، فإذا قطع ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يقول ابن القيم رحمه الله تكملة لهذا، يقول أفلا تراه سبحانه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل، بل لا بد أن يجعله عبرة لعباده. هذا في المدارج. ثم قال ويستدل، طبعا سياق كلام ابن القيم رحمه الله يستدل، لأنه ذكر أن الله عز وجل يستدل ويستدل ويستدل، كلامه طويل. ولكن بما أن هذا الكلام اجتزأه وجعله في سياق خاص ابن أبي العز، فنحن نمشي على هذا السياق ونقول ويستدل، لأنه لم يسبق ما يعطف عليه. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك، كما في قوله تعالى هو الله لا هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد لا إله إلا هو، هذا فيه بيان توحيده وبيان بطلان الشرك. ثم استدل سبحانه على هذا بأسمائه، قال لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. كل هذه الأسماء ذكرها للاستدلال بها على ما ذكره من توحيده وبطلان الشرك، وهذه طريقة القرآن، وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص. يقول ابن القيم أيضا هنا، يقول طبعا ذكر أن هؤلاء الخواص هم الذين يتدبرون مواضع أسمائه وصفاته ومواضع ورودها في القرآن، ثم قال فهو سبحانه يذكر علمه عند شهادته وعظمته وقدرته وملكه عند مجازاته وحكمته عند خلقه وأمره ورحمته عند ذكر إرساله رسله وحلمه عند ذكر ذنوب عباده وسمعه وعلمه عند ذكر دعائهم وعزته وعلمه عند قضائه وقدره، وكلامه طويل. إذن هذه الأسماء لما تذكر لا بد أن تتدبر في هذا الموضع، لماذا ذكر هذا الاسم هنا، لماذا ختمت هذه الآية بهذا الاسم، ستجد أن هناك ارتباطا وثيقا وبل استدلالا بهذا الاسم على ما ذكر قبله من الآية. وطريقة الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة، الجمهور العوام، لأنها أسهل تناولا وأوسع، والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض، فمن فضله بالعلم وبالتدبر في القرآن وفي أسمائه وصفاته يستدل بأسمائه وصفاته على أفعاله ويزن أفعاله حسب مقتضيات أسمائه وصفاته. يقول فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره، فإنه الدليل والمدلول عليه. الله عز وجل ذكر في القرآن ما يدل على صدق ما في القرآن، القرآن هو الدليل وهذا الدليل يدل ويوصل إلى صدق القرآن نفسه، فهو الدليل والمدلول عليه. والشاهد هو يشهد بصدقه، وهو الذي شهد له. يقول سبحانه لمن طلب آية تدل على صدق رسله. المراد بالآية هنا ما يسميه المتكلمون المعجزة. الآيات كما تعرفون تأتي بالآيات المتلوة وتأتي بالآيات التي هي الأدلة، الآيات العيانية. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وقالوا لولا قبلها الآية، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. نعم، قل إنما الآيات عند الله، أمرها إليه، وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفيهم، طبعا الآيات هنا كما قلت هي الآيات التي بمعنى المعجزة، وإلا هذه الآيات التي في القرآن، فهم يحسدون تلك الآيات. أولم يكفي بأن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. الله عز وجل هنا يذكر هذه النعمة العظيمة التي قد يغفل عنها الكثيرون. كون القرآن أمامنا ونحن نتلوه، هذه نعمة عظيمة. هذه النعمة يعرفها من قد يحرم هذا. أحيانا الواحد يحرم، لا يكون عنده مصحف ولا يصل إلى المصحف، وهناك يعرف كيف أن هذه النعمة هي أعظم نعمة. كون القرآن موجودا عندك هذه نعمة عظيمة، ولا بد أن تستغل هذه النعمة. ونحن الآن الحمد لله عندنا من الوسائل، حتى ولو لم يكن عندك المصحف عندنا من الوسائل الكثيرة ما تيسر قراءة القرآن، ولكن الأمر يحتاج إلى همة فيما يتعلق بالقرآن. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني كونه يتلى عليهم، الله عز وجل يمتن على عباده بهذا المنة. القرآن يتلى عليكم، هذه نعمة عظيمة. إن في ذلك لرحمة، كل ما تتوقعه من الرحمة وأسبابها موجود في القرآن. وذكرى لقوم يؤمنون، ولكن من الذي يؤمن، ومن الذي يوقن، ومن الذي يتأكد من كون هذه النعمة عظيمة؟ نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى: وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الإشارة، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع، وجعل هذا النوع توحيد العامة، والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت به الحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة. فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا. فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه. ولهذا أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم.

يقول: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. لازلنا مع هذه الجملة. وهذه الفقرة هي آخر الفقرات في بيان التوحيد. إلى هنا أكثر ما ذكره هو تقرير للتوحيد الصحيح بأقسامه وبتعريفه وبأدلته، ثم الرد على المتكلمين في تعريفهم للتوحيد وفي ذكره وفي أقسامهم له، تقسيمهم له، وفي الاستدلال عليه. يعني أكثر ما ذكر إلى هنا يتعلق بالمتكلمين إذا خرجنا عن التأصيل. يعني أولا تأصيل وتعريف واستدلال للتوحيد، ثم الرد على هذه الفرقة وهي فرقة المتكلمين، ثم استحسن ابن أبي العز رحمه الله أن يختم الحديث بالإشارة إلى انحراف آخر في التوحيد، وهو انحراف الصوفية. ومما شجعه على هذا الختم أن الكلام في مجمله هو لابن القيم رحمه الله في المدارج. وبما أن التوحيد هو آخر مقام ذكره الحروي، ولذلك شرحه ابن القيم رحمه الله في المدارج. وكلامه عن التوحيد في المدارج يصلح أن يكون رسالة في تعريفه وفي أهميته وفي انحراف الفرق عموما حتى غير الصوفية. ثم جاء يشرح ما ذكره الحروي جملة جملة، وما ذكره ابن أبي العز هنا خلاصة ما ذكره ابن القيم هناك، لأن كلام ابن القيم هناك طويل. أولا شرح كلامه جملة جملة، ونقده أيضا فقرة فقرة، ثم نقده نقدا إجماليا، وكلامه من أجمل ما يقول. يقول: وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت الإشارة إليه، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع التوحيد العام. نحن عندنا التوحيد في تقسيمه الثلاثي: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وجميع هذه الأنواع توحيد العامة والخاصة وخاصة الخاصة. ليس هناك توحيد خاص بفئة معينة أبدا. على الجميع أن يعتقد هذا التوحيد بأقسامه وبأدلته، واضح؟ ولكن الصوفية عندهم طبقات، فهناك مريد ثم سالك ثم واصل، وكل مرحلة لها واجباتها ولها مستلزماتها. فالمريد يجب عليه أن يلتزم بالشريعة، والسالك في مجمله أيضا يجب عليه، ولكن السالك في نهاية مرحلته قد يلتفت يمينا وشمالا لأنه سيتعود على الخروج عن الشريعة، لأن هناك مرحلة أخرى. هذه المرحلة هي مرحلة الواصلين. من وصل إلى هذه المرحلة لا يلتفت إلى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقولون اليقين هو الوصول إلى المكاشفة، فكل مرحلة لها واجباتها عندهم. والتوحيد عندهم ثلاث أقسام: توحيد الألوهية وهو توحيد العامة، والعامة هم جمهور المسلمين، ثم توحيد الربوبية، ثم توحيد الفناء وهو توحيد الواصلين، توحيد خاصة الخاصة، توحيد العامة، توحيد الخاصة، وتوحيد خاصة الخاصة. توحيد المرسلين جعلوه أول درجة، توحيد العام وهو توحيد الألوهية. يقول: فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وجعل هذا النوع توحيد العام الذي هو توحيد الألوهية، والنوع الثاني توحيد الخاصة، النوع الثاني توحيد الخاص وهو توحيد الربوبية وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة. الذي يثبت بالحقائق، يقصدون التوحيد الأول الذي هو توحيد الألوهية يثبت ويصح بالشواهد وهي الأدلة، هكذا قال، بما أنه يثبت بالأدلة ويصح بالشواهد فهذا يدل على كماله وشرفه، أليس كذلك؟ لأن عليه أدلة، وكون هذا التوحيد عليه أدلة واضحة يفهمها الجميع هذا عيب بالنسبة له. هذا التوحيد يشترك معه كي واحد، ليس فيه تمييز، هذا الذي ليس فيه تمييز وتميز له، وبالتالي هذا التوحيد ليس درجة يصح بالشواهد وهي الأدلة. ونحن نقول ما دام أن هذا التوحيد عليه أدلة وشواهد هذا يدل على كماله وشرفه، لأنه عليه أدلة ونادت عليه الشواهد وأوضحته الآيات والبراهين، وما عداها فنحن في حل منها، لأنها دعاوى مجردة لا تدل عليها الأدلة. هذا التوحيد الأول الذي هو توحيد الألوهية. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.